وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل حديث من لم تنهى أو صلاته عما يفعله فلا صلاة له الحديث صحيح؟ أنت وين وجدت هذا الحديث؟ هذا تسميه حديث؟ الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمعنى الآية أن من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يصلي، ليس له صلاة. الآية أبلغ من الكلام الذي تذكره هذا. استجيب دعاك. يقول أنه شاب متزوج بنت يتيمة، بنت يتيمة، والآن تطالب بحقها من كان عليها ولي قبل الزواج، وهو عمي أخو أبي، فماذا أفعل توجيهكم؟ ما في بأس تطلب حقها من عمها، ما في بأس. إذا كان عمها، إذا كان عمها لم يعطيها حقها فيجب عليها أن يعطيها حقها. يعني من يطلب حقه يجرم. يقول جئت إلى المدينة مع مجموعة من الإخوة واقترح أحدنا الذهاب إلى مدائن قوم صالح للاتعاظ والاعتبار، فوقع الخلاف بين الإخوة بين مجيز للاتعاظ والاعتبار وبين مانع، مستجلا بحديث إذا مررتم بديار المعذبين فأسرعوا. ولا ينبغي أن تقصد مدائن صالح، لكن إذا مر بها يمر المار وهو خائف ومسرع لئلا يصيبه ما أصاب. أما أن يقصد أن يذهب إلى مدائن صالح للفرجة يعني ما أظن أنه أصاب بعمله. نستغفر الله ونتوب إليه. يعني المدائن صالح إذا كان يمر بها في طريقه، أما أن يقصدها، أن يقصدها يعني يسافر من أجل أن على ما يزعم من أجل أن يصل إلى مدائن صالح حتى ولو كان بنية الاتعاظ، الاتعاظ يكفيه القرآن ويكفيه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا مر من غير قصد فيمر وهو خائف. يقول دليل سنة المغرب وتفضيلها، قال صلى الله عليه وسلم صلي قبل المغرب، صلي قبل المغرب، صلي قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. ما هو هذا الدليل الذي نبحث عنه؟ الدليل الذي نبحث عنه، نبحث عن السنة بعد المغرب أنها أفضل من سنة الفجر. هذا الدليل. كان عندك دليل هاته. أي نعم، أن جبت دليل هذا ما نختلف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، هذا دليل على يعني مشروعية الصلاة قبل المغرب بعد غروب الشمس. لكن الدليل الذي نطلبه هو كون سنة الراتبة بعد المغرب تلي سنة الفجر في الترتيب، في ترتيب الأفضلية. هذا الذي نبحث عنه كما يقول الشيخ. يقول ما حكم من يخرج مع جماعة التبليغ وما تقول عنهم؟ هو ما سمعوا شنو أقول، كان متأخرا أو سمع ويريد. أكل حل جماعة التبليغ مثل ما سمعت، يعني أنا معي هذا الكتيب. أي نعم، فيه حشد من كلام أهل العلم في جماعة التبليغ، والخلاصة أنهم ليس عندهم علم ولا معرفة بالتوحيد. ولو ذهبت معهم تقرأ عليهم كتاب التوحيد حق الله على العبيد لرفضوك. أقل ما فيهم أنهم الآن يعني يرون أن من انضم إليهم فهو مهتدي، ومن لم ينضم فيحتاج إلى دعوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز؟ أنا تكلمت عن هذا قبل قليل وقرأت من الكتاب الذي معي شيئا يرجع إلى ما ذكر في الشريط. هل يجوز صلاة السنة قبل الظهر والعصر؟ السنة قبل الظهر أربعا، ها يعني الأربع قبل الظهر والأربع قبل العصر أن تصلى أربعا متصلة، نعم يجوز يجوز، لكن تصليها منفصلة بتشهد والصلاة على النبي أكثر أجرا وأكثر فضلا أفضل. ماذا نقول في تكبيرة الثالثة أو عند التكبيرة الثالثة لصلاة الجنازة؟ تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة، ثم تدعو للجنازة التي أنت تصلي عليها. إن كان رجلا تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأدخله الجنة برحمتك وأعذه من النار بعفوك ونحو هذا من الأدعية الواردة، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج، واغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج، نعم ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ونحو ذلك. والطفل تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، والمرأة تؤنث تقول اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني المرأة تأتي بضمير المؤنث والرجل تأتي بضمير المذكر والجماعة تأتي بضمير الجمع، وهكذا صاحب المنديل يأخذ منديله. يقول يبي معنى لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، يعني ما بينهم ثياب ما بينهم شيء، ما يفضي أحدهم إلى الآخر، تكون البشرة مفضية للبشرة، هذا لا يجوز حرام. من أراد طلب العلم ونيل درجة العالم عند الله فماذا يلزمه أن يفعل وكيف يصل؟ أن يعمل بما علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا كان يخشى الله فهو نعم في طريقه إلى العلم، ومن رأى أنه عالما فقد جهل. لابد أن يكون متزودا، كل يوم يتزود بعلم، يعني من رأى نفسه قد علم فقد جهل، أما من رأى نفسه أنه بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى الازدياد من العلم فقد وفق، وقل ربي زدني علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز شراء سكن وهذا السكن عليه قرض ربوي، أي السكن 70,000 دينار أدفع للرجل مبلغ والباقي أدفعه من راتبي؟ آتي محمد الوسيلة والفضيلة وأخو الله من رقمنا إنك لا تخلف المياه. هذا صاحب السؤال ما بين سؤاله، يعني أي أهو سؤالك هل يجوز شراء سكن وهذا السكن عليه قرض، يعني القرض اقترضه صاحب السكن؟ أنا بسألك أسئلة واجبني بس، يعني القرض اقترضه صاحب السكن أي من المصرف، نعم اقترضه بفائدة ربوية، بفائدة ربوية أي نعم، هو له رأس ماله، له رأس ماله يعني، والزيادة هذه يتخلص منها، يحاول أن يتخلص منها. أنا أشتري منه السكن إيه؟ أنا أشتري منه السكن وتنزل منزلته، منزل إيه لا تنزل منزلته إذن، لا. لأنه نزل هو أعطى الربا، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، فأنت لا تنزل منزلة من أعطى الربا، هو أعطى الربا للبنك أليس للمصرف أليس كذلك؟ استنى اصبر اصبر هنا ها تبقي أقساط من المبلغ. أنت ما تريد أن تفهم شو أنا أقول، أنا قلت لك أتفق أنه يك على الكلمة الأولى، لا تنزل منزلته لأنه هو معطي للربا، معطي منزله. اي فانت تنزل معه فتنزل منزلته فكانك تنزل منزلته في كونك اعطيت المصرف الربا. ولا يجوز لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. وفيك يعني لا تنزل منزلة العاصي. اي نعم يعطيك الله خير ما ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا الواحد من بعيد يشر ما ادري انتهى الحمد لله خلصنا الله منه. يقول اردت اداء العمرة وسوف اسافر من المدينة الى جدة بالطائرة فمن اين انوي الاحرام؟ تتجهز تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء وإذا ركبت الطائرة واستقلت الطائرة فتقول لبيك عمرة. إذا ارتفعت الطائرة متجهة إلى جدة تقول لبيك عمرة. أي نعم وبهذا إن شاء الله تكون قد أصبت. نعم يا أخوانا. نعم يا شيخ تحت راية إمام. نعم لابد أن يكون تحت راية الجهاد. أقصد الجهاد ما أقصد بالجهاد أقصد القتال قتل الناس. أي إذا كان دفعا لكن الواقع أنه ما في جهاد دفع بدون إمام. ما في جهاد دفع بدون راية تحت راية راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها أو قد يحدث خلوا يحدث خلوا يحدث. أي لا هو هذا كلامك غير متصور غير واقع. الواقع أنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فاقتدي بهذه الطائفة اقتد بإمام المملكة العربية السعودية. لا تقول ولكن أنت مثل من يقول لا إله إلا الله ولكن قل لا إله إلا الله بدون ولكن. إذن المشكلة هي التفرق. اسمع المشكلة قبل القتال هي التفرق. نسعى في الاجتماع إذا حصل دفع ولن يحصل دفع بهذه الصورة. هل حصل دفع في الواقع؟ ما حصل دفع بل استثرت العدو لمزيد التنكيل. لم تحصل مصلحة ولم يحصل دفع. ما حصل دفع أسلم. اسمع إن حصل دفع أقول لك إن حصل دفع. أما إذا لم يحصل دفع قدرها بنفسك. إذا حصل انتهاك وحصل مزيد مزيد احتلال مزيد يعني بلاء فاترك التحرش. نعم يعني كمن يتحرش بعدو صائل لا يداني لأحد به فيجعله يزيد في بلائه ويزيد في قتله ويزيد في احتلاله. اي نعم اذا حصل دفع نعم. ها ليش تأثم الأمة من غير تأثم الأمة وهي لم تأثم؟ تؤثم الأمة بغير ما اكتسبت؟ لا يا أخي بحسب القدرة علما وعملا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو شاء ربك ما فعلوه. ربنا سبحانه وتعالى ليس غائبا وليس أصما. أي نعم بل الملك له. أي نعم فوض الأمر إلى الله واسأل الله عز وجل أن يدفع صولة الصائل وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. المشكلة هي التفرق الآن. نسعى إلى تأليف قلوب المسلمين على نواة الجماعة التي ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو كل المسلمين حققوا هذا المستوى الموجود في المملكة لصار لهم شأن وأصبح من كان له كلمة. أما الآن كيف يتكلم باسم المسلمين والمسلمين يحاربونه؟ الله المستعان. أظن إن شاء الله واضح. إذا حصل دفع نعم أنا معك. نعم ما أنتم كذا. اللهم صل وسلم على رسول. نعم يا أخواننا أسأل بعد ما يجي واحد مثل ذا. حديث حسن غريب اي يعني في مرتبة الصحة. هو غريب من حيث السند وحسن يعني من حيث أنه ليس في رواته طعن. وكل غريب ما روى راو فقط. نعم مثل حديث إنما الأعمال بالنيات هذا حديث غريب لكنه صحيح. قد يكون الغريب صحيح وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. نعم نعم يا شيخ. ما سمعت الكلام. لا ما أجازه ما قراءتنا لم تجزه على الإطلاق. مرينا به ثم قلنا ولكن ورد النهي. النهي صح. نعم إذا يعلق في ذهنك يعني بعض وتترك البعض. ها إيه ثلاث متواصلة بدون تشبيه المغرب. شوف هنا قرأنا أي نعم. قال أما يعني ما نقل حافظ عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية من اليتار بثلاث كالمغرب قال كأنهم لم يبلغهم النهي المذكور. أي نعم. وذكر النهي قال لا تشبهوا بصلاة المغرب لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال ويجمع بين ما جاء من الإيتار بثلاث في حديث أبي أيوب المتقدم وحديث النهي عن الإيتار بثلاث بحمل النهي على مشابهة المغرب والجواز على ما سوى ذلك. نعم. قال كأن من أجاز التشبيه بالمغرب أنه لم يبلغه الحديث. اي نعم. وعلى كل حال إيتار بثلاث لا يجلس الا في اخرها. هذا هو الجمع بين نعم بين ما ورد. ها كيف فاعل ماذا لا يشبه المغرب. اذا خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بلغه يأثم. يا أقول لك لا تشبه بالمغرب وبس. اي نعم نعم. هي نسبية بارك الله فيك. صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سوى حتى مسجد قباء. لكن الصلاة في مسجد داخل الحرم النبوي أفضل من الصلاة في خارج الحرم النبوي أيضا بنسبة واحد إلى ألف. بنسبة ألف إلى واحد. لا ليس ثواب الصلاة في مسجد قباء مثل ثواب الصلاة في المسجد النبوي. اللهم صل وسلم. هذا واضح. صلاة في مسجدي هذا قال. أين أما صلاة من توضع في بيته تطهر وأحسن الوضوء وصلى في مسجد قباء ركعتين فكأنما أدى عمره. أين هذه السنة برفع اليدين. هذه السنة الأربع.